الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يشرع بسط السبابة عند النطق بكلمة التوحيد في الأذكار عقب الصلاة؟ وهل وردت السنة بكيفية معينة عند عقد الأنامل في الأذكار؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الصفات، فلا يجوز أن نربط عبادة من العبادات بصفة من الصفات إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، لأن فعلنا لهذه الصفة في تلك العبادة إنما ننوي به التقرب والتعبد لله عز وجل، ولا يجوز أن يتعبد لله عز وجل إلا بما عليه دليل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. فإذا علم هذا فليعلم أنني لا أعلم دليلا يدل على أن ختم أذكار الصلاة بكلمة التوحيد كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا أعلم أن السبابة ترفع عند قول كلمة التوحيد في هذا الموضع بخصوصه، ولا أحفظه في شيء من روايات هذا الحديث أو غيره. وبناء على ذلك فالاستمرار على رفعها إشارة للتوحيد عند قولها والديمومة على ذلك هذا مما يفتقر إلى دليل. لكن من المعلوم عند العلماء أن ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا، أقصد ما ليس نعم ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا، وربما نمنع الشيء إذا اكتسب صفة الديمومة والاستمرار، ولا نمنعه إذا فعل مرة أو مرتين لا على وجه الكثرة. فإذا كان الإنسان يفعل ذلك لا على وجه الكثرة ولا على اعتقاد فضيلة هذا الرفع في هذا الموضع بخصوصه فإنه لا بأس به إن شاء الله، ولكن إذا اكتسب صفة الديمومة والكثرة فإنه يحتاج إلى دليل خاص. وأما قول السائل: وكيف يكون عقد الأنامل بالتسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلاة؟ فأقول: أصح الأقوال عندي في هذه المسألة أن الأمر فيها واسع، فإن شاء أن يحسب التسبيح أولا على كل التسبيح، فإن شاء أن يعقد التسبيح والتكبير والتحميد على كل أصبع على حدة فيسبح ويكبر ويحمد بالسبابة، ثم يضع الإبهام على البنصر ويسبح ويحمد ويكبر، ثم يضعها على الوسطى فيحمد ويسبح ويكبر حتى يستوفي 33، فهذه لا بأس بها. وإن كان يعقد التسبيح على أنامل كل أصبع منها، وفي كل أصبع من أصابع اليد 3 أنامل إلا الإبهام ففيه فقرتان فقط، فإن شاء أن يفعل ذلك فلا حرج، وإن شاء أن يفعل ذلك فلا حرج، إذ أني لا أعلم صفة معينة بدليل خاص يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل بين تلكم الصفتين. فإن شئت أن تفرد الأصابع بالتسبيح والتكبير والتهليل فلا حرج، وإن شئت أن تفردها على الأنامل فتسبح على كل أمولة وتكبر وتحمد فيكون في كل أصبع 3 تسبيحات و3 تكبيرات و3 تحميدات فلا حرج عليك في ذلك، فالأمر في ذلك واسع ولا تضيق فيه، والله أعلم.